إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو عنوان حديثي إليكم للمرة الخامسة على التوالي، وقد مر معنا ذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم التعليمي والتربوي وأخلاقه وعبادته عليه الصلاة والسلام، وآخر ما ذكرنا الصلاة على خير الأنام. ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل على موعد مع حق آخر من حقوق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يعد من أوجب الواجبات. نحن اليوم على موعد مع محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحتى لا تشت الأذهان سينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، وجوب محبة المصطفى، ثانياً، شموخ سامقة وقدوات عالية، وأخيراً أيها الأكارم، كيف نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من محبي رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادقين في محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، وجوب محبة المصطفى. أيها الفضلاء، المراد بهذه المحبة ميل قلب المؤمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاً يتجلى فيه إيثاره على كل محبوب من نفس أو ولد أو والد أو قريب أو مال أو تجارة أو مسكن أو سيارة أو غير ذلك من المحبوبات. ولا يخفى على أولي النهى أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، دل على ذلك القرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما القرآن ففيه قول الرحيم الرحمن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجه الدلالة من الآية القرآنية على ما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى توعد الذين يقدمون حب الأهل والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن، يقدمونها على حب الله ورسوله وجهاد في سبيل الله، توعدهم ربنا عز وجل بقوله: فتربصوا حتى ياتي الله بأمره. ولا يتوعد الله عز وجل أحدا بمثل هذا الوعيد الشديد إلا إذا ترك واجبا من الواجبات أو اقترف محرما من المحرمات. ومن ثم كانت الآية القرآنية التي سقت قبل قليل دالة على وجوب تقديم حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله على المذكورات الأخرى. وأما السنة النبوية العطرة ففيها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونفي الإيمان في الحديث نفي لكمال الإيمان الواجب الذي ينجو به العبد من الوعيد ويدخل به بفضل الله تعالى جنات الخلود. وعند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إنما الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومعنى الحديث كما ذكر الشراح أن حب النفس طبع، أما حب الغير فاختيار. حب النفس طبع، جبلة، خلقة يولد مع الإنسان، أما حب الغير فاختيار، أي يكون باختيار الإنسان. معنى الحديث أن حب النفس طبع، أما حب الغير فاختيار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر أول ما أخبر بما يقتضيه الطبع فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فاستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه، وبين له أن حب النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على حب النفس أيضا. فتأمل عمر بالاستدلال ورجع إلى أن حب النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على حب النفس، فأخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثانيا بما يقتضيه الاختيار، وقال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أيها الأحبة الفضلاء، قمة سمو الحب أن تؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغبات نفسك وهواها وملذاتها وشهواتها، وهذه المرتبة السنية والمنزلة العلية بلغها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا أيها الكرام لنسمع بعض أخبارهم العطرة، ولكن في عنصرنا الثاني فأقول: ثانياً، رموز شامخة وقدوات سامقة. أحبتي في الله، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقاموا أجل البراهين وأوضح الأدلة على صدق محبتهم للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهم الذين كانوا يفدونه بكل غال ونفيس وعزيز، لأن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام سرت في أرواحهم وأفئدتهم سريان الدم في العروق وسريان الماء في الشقوق في الأرض المتعطشة للماء. والناظر في السيرة النبوية العطرة وسير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد الشواهد الكثيرة والمواقف الغزيرة التي تدل على صحة ما أقول. وسأقتصر في هذا المقام على ثلاثة مواقف. الموقف الأول ورد عند ابن إسحاق، وعنه ذكر الرواية أبو نعيم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي صفوف أصحابه يوم بدر، أي في غزوة بدر، قبل التقاء الصفين، قبل مواجهة أعداء الله رب العالمين. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القائد، كان يسوي صفوف أصحابه بعرجون، وفي لفظ آخر بقدح، والقدح هو السهم، قبل أن يركب فيه النصل. وكان أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واسمه سواد بن غزية، وأرجو أن يحفظ هذا الاسم لرجل كبير وعزيز وغال على أهل الإيمان، في وقت قدم التافهون والساقطون والسفلة ليكون القدوة والمثال، وأخرت القدوة الصالحة، وهمش الأخيار، وأقصي الأطهار. ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردًا جميلًا. هذا الصحابي سواد بن غزية رضي الله عنه كان متقدما بعض الشيء في الصف، فلما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام طعنه بالعرجون أو بالقدح في بطنه وقال استوي يا سواد، أي تأخر قليلا لتكون مع أصحابك في صف واحد. فقال هذا الرجل الفاضل الصالح الطيب المحب الصادق: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني منك. فأقدني أي خذ لي الحق منك يا رسول الله، يعني كأنه يقول كما أوجعتني فأنا أريد أن أوجعك يا رسول الله. ولكن المعنى شيء آخر، ولكن الغاية والله عالية وسامقة جدا في سماء أهل الإيمان. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، خذ حقك يا سواد استقد. فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سواد، ما حملك على ما فعلت؟ لما فعلت الذي فعلت؟ ما حملك على ما فعلت؟ فقال المحب الصادق: يا رسول الله، حضر ما ترى، حضر ما ترى، أي سنواجه أعداء الله ولعلي أقتل، حضر ما ترى، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خيرا. ما أعظم هذه القبلة والله، قبلة عظيمة جليلة تدل على صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. شتان شتان بين قبلة سواد بن غزية قبل غزوة بدر وبين قبل التائهين الحيارى الغارقين في الشهوات وبين قبل الفساق للفاسقات. صحابي جليل يريد أن ينال الشهادة وقد قاتل في سبيل الله ويريد أن يمس جلده جلد رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يقتل شهيدا. إنها قبل المحبين الصادقين وقلوب المحبين المخلصين وأرواح الصادقين الراغبين في جنات النعيم. الموقف الثاني أيها الأكارم، ورد عند ابن إسحاق وغيره في قصة ما يعرف عند أهل السير والمغازي بحادثة الرجيع، وكانت بعد غزوة أحد. أسر صحابيان جليلان، الأول خبيب بن عدي رضي الله عنه، والثاني زيد بن الدثنة رضي الله عنه. وثبت ثبات الأبطال الذين لا تغريهم الدنيا ببهارجها ولا يؤثر فيهم صنيع أعداء الله جل وعلا. أما خبيب بن عدي فصلى ركعتين قبل أن يقتل وأنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبدل للعدو تخشعا، ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. ودعا على الكفار وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وقتل شهيدا رضي الله عنه. أما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فباعه أعداء الله عز وجل لمشركي مكة، واشتراه صفوان بن أمية بن خلف ليقتله بأبيه أمية الذي قتل يوم بدر. وقبل أن يقتل، وهذا هو الشاهد، قال له أبو سفيان: وكان آنذاك مشركا رضي الله عن أبي سفيان وأرضاه، قال له: يا زيد أنشدك الله، أي أستحلفك بالله، أسألك بالله، يا زيد أنشدك الله، أتحب أن محمدا عندنا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك، أي آمن مطمئن؟ اسمعوا أيها الكرام لكلام المحبين الصادقين. قال زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه الآن تصيبه شوكة وإني في أهلي. فتعجب أبو سفيان من كلام هذا المحب الصادق وقال كلمة صادقة. قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. إنها المحبة الصادقة والله. أما الموقف الثالث باختصار، فلامرأة من الصالحات، لئلا تقول المرأة هؤلاء رجال وهم معروفون بصدق المحبة، ولئلا يقول الرجل المحبة الصادقة عند الرجال فحسب، كلا كلا، حتى النساء ضربن أروع الأمثلة في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى ابن هشام وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم مروا بامرأة بعد غزوة أحد، وقد قتل من قتل من الصحابة الكرام، وفي هذه الغزوة جرح النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. لما مروا بالمرأة أخبرت بوفاة زوجها وأبيها وأخيها، نعي لها الثلاثة، قيل لها: قتل زوجك، قتل أبوك، قتل أخوك. تصوروا أيها الأكارم ماذا قالت المرأة. قالت: فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان. فحمدت الله تعالى وقالت: أرونيه، فأشير لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته وهو سليم معافى لا يزال على قيد الحياة قالت المرأة المحبة الصادقة: كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة أصابتني في الحياة هينة يسيرة خفيفة، لأن أعظم مصيبة تصيبها هي قتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مواقف المحبين الصادقين، هذه مواقف الصادقين المخلصين. ثالث المواقف موقف امرأة صالحة طيبة كريمة. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كل النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثالث والأخير أيها الكرام: كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبتي في الله، ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه لنجعله إلهاً يعبد مع الله أو من دون الله عز وجل، أو أن نأتي قبره لنستغيث به وهو ميت، أو نسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو نقيم صلوات محدثة مبتدعة، أو نصوغ نعوتا مستغربة مبتدعة نزعم بها محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي حتى تجعلوني إلها، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالف أمره ونهجر سنته ونعادي أولياءه الصالحين. ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نبذر الأموال ونؤذي عباد الله بالمفرقعات والألعاب النارية المنتشرة في زماننا هذا. إذا كنت محباً صادقاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانظر في حالك إذا تعارض لديك أمران، تعارض لديك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورغبة نفسك الجامحة. وأضرب لكم مثالين أو ثلاثة. المثال الأول أيها الأكارم مثال لشاب مسلم يتحلى بخاتم الذهب أو يضع سواراً ذهبياً في يده أو يعلق سلسلة من ذهب، فيقال له: روى النسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. الذهب والحرير محرمان على الذكور على الرجال. وها هنا ينظر في حال الرجل، فإن نزع خاتم الذهب أو سوار الذهب أو العقد الذهبي وقال: أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقول: هذا عنوان المحبة الصادقة، هذا أحد الأدلة الواضحة على حب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان كلامه مجرد دعوة عريضة لا يصدقها العمل، مجرد دعوة عريضة كالطبل الأجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خال. المثال الثاني لامرأة مسلمة تريد أن تخرج سافرة كاسية عارية متبرجة، فيقال لها: ألست تحبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن قالت: بلى، أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لها: إن النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من التبرج. فقال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا. فإن كانت محبة صادقة فإنها تلبس اللباس الشرعي ولا تتبرج، وإلا كانت كاذبة في دعواها، لأنها آثرت هواها، آثرت رغبة نفسها في التبرج وما يمليه عليه شيطانها على ما أخبرها به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا مع غير هؤلاء. لو أن رجلاً ينظر إلى النساء المتبرجات في الشوارع والطرقات، أو ينظر إلى صور النساء عبر الهوائيات والمقعرات أو عبر الشبكة العنكبوتية، فيقال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الآخرة. فإن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام غض بصره وحفظه من النظر الحرام، وإلا كان كاذبا في دعواه، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه إن كان حقا طاعة ووفاء. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. جمال طلعته قد أخجل القمرا، يزيد ناظره حسنا إذا نظرا. أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا. ذو العرش فضله بحبه أمرا، ذو العرش فضله بحبه أمرا. أخلاقه زكى والقلب والبصرا، أنوار سيرته تهدي من اعتبرا. ما مثله أبدا فوق الثرى عبرا، إن عزت اللقيا فالشوق ما فترا. والحوض موعدنا نلقى به الظفرا. اللهم اجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، واجعلنا من الذين يردون حوضه فيشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، واهد ضالنا، وفرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.